أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. هذه الآيات العظيمة في سياق قصة موسى، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، بعد ما راودته امرأة العزيز، أرادته أن يواقعها فامتنع ورمته بذلك بأن قالت إنه هو الذي أرادها. فأظهر الله براءته على لسان طفل في المهد، أدلى بشهادته فعرف بذلك براءة يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. إلا أن الأمر هذا ظهر في المدينة، تحدث الناس به في مدينة مصر، تحدث الناس به مع أن زوج المرأة قال يوسف أعرض عن هذا لا تحدث به أحدا فلم يحدث، لكن ظهر الأمر للناس فأخذ النسوة اللاتي يعرفن هذه المرأة فيستكثرن كيف أنها وهي امرأة العزيز تراود غلامها، رقيقها الذي عندها، كيف أنها تراوده؟ فلا يليق بمن كان في مثل منزلتها أن تميل إلى غلامها وعندها زوج وهي ذات مكانة رفيعة في المجتمع. فأخذنا يتحدثن بذلك ولعلهن يريدن أن تعلم عنهن ذلك فتدعوهن لرؤية يوسف، لأنهن يتمنين أن يرينه لما سمعنا عنه من جماله وبهائه. قال الله جل وعلا: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. يستكثرن ذلك تراود فتاها عن نفسه، يعني تريده وتعرض نفسها عليه لعله أن يواقعها، قد شغفها حبا، فهن ينتقدن ويستكثرن منها أن تشغف حبا بهذا الغلام الذي عندها في بيتها. شغفها بمعنى وصل حبه إلى شغاف قلبها، فالشغف كما قال بعض أهل اللغة هو اللحمة أو الجلدة المحيطة بالقلب، بمعنى أنه دخل الحب إلى شغاف قلبها، أي إلى داخل قلبها. قد شغفها حبا، وكلمة حبا إعرابها تمييز. إنا لنراها في ضلال مبين، بهذا الفعل الشنيع نراها في ضلال مبين، في بعد عن الصراط السوي وعن السمت الحسن وعما ينبغي أن تكون عليه زوجات الشرفاء والأعيان، أن تترفع عن الوقوع في الفاحشة وهي بهذه المنزلة. فالحرائر والنساء الشريفات يترفعن في الجاهلية عن الزنا، وحينما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء يوم الفتح المعروفة ببيعة النساء، وأخذ عليهن ما أخذه الله جل وعلا في كتابه ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، قالت هند امرأة أبي سفيان أو تزني الحرة، من باب الاستغراب، يعني أنه لا يمكن أن يقع الزنا من الحرة الشريفة. فهؤلاء النسوة استكثرن من هذه المرأة وهي بهذا الشرف والمكانة أن تراود فتاها عن نفسه. إنا لنراها في ضلال مبين، يعني بين واضح، خروج عن المألوف. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا. هن تحدثنا وقال الله فلما سمعت بمكرهن، فعبر جل وعلا عن حديثهن بأنه مكر، والمكر هو عمل حيلة للتوصل إلى شيء ما، فكأن لهن مأرب في هذا. وما هو مأربهن وقصدهن؟ هو أن تسمع امرأة العزيز عن حديثهن بها فتدعوهن ليرين يوسف عليه السلام. فلما سمعت بمكرهن علمت أنهن قلن هذا القول مكرا بها، فأرادت أن تمكر بهن مكرا فوق مكرهن بها. فلما سمعت بمكرهن علمت أنهن يتحدثن بها أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا، دعتهن لزيارتها، واعتدت يعني أعدت لهن متكئا مجلسا حسنا يتكئن فيه ويقدم لهن فيه أنواع الطعام. كأنها أرادت إكرامهن، وهي أرادت أن تفتنهن بيوسف كما افتتنت به، ومع الانتقام أرادت، مع الفتنة أرادت أن تنتقم زيادة. وآتت كل واحدة منهن سكينا، قدمت لهن الطعام وبعض الطعام يحتاج إلى السكين، فأعطت كل واحدة منهن سكينا. قال بعض العلماء قدمت لهن أنواع الطعام ومن ذلك الأترج، وهو يحتاج إلى تقطيعه بالسكاكين، فأعطت كل واحدة، وآتت كل واحدة منهن سكينا تعمل بها. فلما رأت أنهن قد اتخذن السكاكين لتقطيع ما يقدم لهن، قالت ليوسف وهو لا يستطيع أن يعصي أمرها: أخرج إليهن، أخرج عليهن. فخرج، فإذا هو كالبدر. فذهلن عن أنفسهن وعما في أيديهن من السكاكين، وسقطت الفاكهة من أيديهن وبدأن يقطعن بأيديهن، يد تقطع باليد الثانية، ولم يشعرن بألم التقطيع بادئ ذي بدء، لأنهن انبهرن برؤية يوسف. فلما رأينه، لما خرج عليهن، أكبرنه، يعني عظمنه، رأينا فيه العظمة والأبهة والجمال والوقار الذي لم يرينه من قبل على بشر، أكبرنه. وقال بعض العلماء، ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه: أكبرنه بمعنى حضن، أصابهن الحيض بمجرد رؤيتهن يوسف وانبهارهن بذلك، أصابهن الحيض، نزل عليهن الحيض. قالوا إنه ورد في اللغة العربية الإكبار بمعنى الحيض، وذلك أن المرأة إذا بلغت سن المحيض بلغت سن الكبار، تكون كبيرة إذا حاضت، وقبل أن تحيض فهي صغيرة. ومن المعلوم أن الحيض هو علامة البلوغ، من علامات البلوغ بالنسبة للمرأة، فإذا حاضت وجبت عليها التكاليف الشرعية، يجب عليها أن تصوم رمضان، يجب عليها أن تؤدي الصلوات الخمس، تكون مسؤولة ومحاسبة عنهن، بخلاف سنها قبل المحيض فلا يجب عليها الصيام وجوبا إلا نفلا لأنها غير بالغ، ولا تجب عليها الصلاة، وإنما لتتأكد في حقها. فإذا بلغت المرأة سن المحيض وجبت عليها التكاليف الشرعية، ومن ذلك الصيام. فبعض النسوة تجهل، تبلغ سن المحيض ولا تصوم، تظن أنها صغيرة، وقد يبادر عليها الحيض لأنه قد يتأتى بعد 9 سنوات، فأول سن ممكن أن تحيض فيها المرأة 9 سنوات، وآخر سن تحيض فيها المرأة على قول كثير من العلماء 50 سنة، يعني بعد 50 لا حيض، وقبل 9 لا حيض، وممكن أن يكون حيض في حال في سن 9 للمرأة. فلما رأينه أكبرنه، بمعنى عظمنه واستعظمنه، أو أصابهن الحيض انبهارا برؤية يوسف عليه السلام. وقطعن أيديهن، بهذه السكاكين التي بأيديهن بدأن يقطعن أيديهن من دون شعور منهن، ولم يعلمن إلا بعدما رأينا الدم يسيل، أخذنا يولولن، وبعدما ذهب عنهن يوسف وقطعن أيديهن. ويروى أنها قالت له بعدما رأت فعلهن بأنفسهن بتقطيع الأيدي، قالت له اذهب ليرينه مقبلا ومدبرا. وقلنا انبهارا برؤية يوسف عليه السلام، وقلنا حاش لله، تعالى الله، تنزه الله وتقدس، حاش لله، ما هذا بشر، ما هذا رجل آدمي، هذه الصفة وهذه الصورة لا يمكن أن تكون لآدمي، لأنهن ما رأينا قبله آدمي بهذه الصورة أو قريبا منها. وذلك أنه كما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعطي يوسف نصف الحسن. وقلنا حاش لله، ما هذا بشرا، ما هذه حجازية، وهي التي تعمل عمل كان ترفع الأول وتنصب الخبر، فهذا اسمها في محل رفع، وبشرا خبرها. ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، هذا ليس ببشر، ولا يمكن أن يكون البشر على هذه الصورة في زعمهن. ماذا يكون حينئذ؟ هن يعرفن منزلة الملائكة، فظننا أن الملائكة أجمل وأحسن من بني آدم من البشر، وإلا فإنهن لم يرين الملائكة ولم يعلمن عن حسن الملائكة أو عدم الحسن، وإنما لمكانة الملائكة في أنفسهن ورفعة الملائكة قالوا ما دام ليس ببشر ماذا يبقى أن يكون؟ ملك. والخلاف بين العلماء رحمهم الله في أيهما أحسن، صورة الآدمي أم صورة الملك، والله جل وعلا يقول ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال من فضل صورة الآدمي على الملائكة بهذه الآية الكريمة، بأن أحسن صورة وأحسن تقويم هو ما تفضل الله به على بني آدم. وقلنا حاش لله، ما هذا بشرا، إن هذا، إن هذه نافية، ما هذا إلا ملك كريم، ليس من جنس البشر بل هو من جنس الملائكة. قالت مجيبة لهن لما ذهب يوسف وأخذنا يولولن ويبكين على أنفسهن بتقطيع الأيدي، واعترفنا بإكباره وإعظامه عليه السلام، قالت لهن، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. هذا هو الغلام الذي لمتنني فيه، أخذتن تلومنني على حبي إياه، فأنتن حصل لكن ما حصل برؤية واحدة. ماذا فعلتن بأنفسكن برؤية واحدة؟ فما بالكن لو كان عندها في البيت جالس معها، ماذا يحصل عندها؟ رؤية واحدة، نظرة. فعلتن بأنفسكن هذا الفعل، فلا تلومنني على ما فعلت وقد كان معي في البيت أنا وإياه وحدنا. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه. كأنها انتصرت عليهن وأخبرتهن بالواقع والحقيقة، بأنه هو لم يراودها عن نفسها وإنما هي التي راودته، لأنها قويت عليهن لما رأت ما فعلنا بأنفسهن. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه. لقد حاولت معه أن يفعل بي، فماذا حصل؟ هل فعل أو لا؟ أرادت أن تبين جماله الخفي، هذا الجمال الظاهر الذي رأيتم والجمال الخفي، طهارة النفس والترفع عن الفحشاء والمنكر والتمسك بطاعة الله جل وعلا والابتعاد عن معصيته مع وجود الكثير من المغريات. قالت: فاستعصم. جماله الباطني بقولها فاستعصم. راودته، حاولت معه، فاستعصم، امتنع. هذا جمال باطني، إيمان بالله وابتعاد عن المعصية وخشية الوقوع في الإثم، مع توفر الأسباب الداعية للوقوع في المنكر، ومع أخذ الاحتياطات اللازمة في أن هذا الأمر لا يظهر، لأن الإنسان قد يمتنع عن المعصية خوف العار أو خوف أن يظهر أمره للناس. بعض الناس يحمله الامتناع عن المعصية خشية الفضيحة، وإلا قد يكون خوفه من الله أقل. فيوسف عليه السلام امتنع عن المعصية خوفا من الله جل وعلا وحده، وإلا الأسباب الداعية للوقوع كلها متوفرة وموجودة، والأمن من علم الناس مأمون، لأنه قد أغلقت الأبواب كلها، فهو عليه الصلاة والسلام اعتصم بالله وامتنع عن الوقوع في الإثم، لأنه آثر اللذة الباقية بطاعة الله جل وعلا ودخول الجنة على لذة فانية بالوقوع بالمعصية تحرمه من رضا الله جل وعلا ومن كرامته في الدار الآخرة. والعاقل من آثر ما يبقى على ما يفنى، فالعمل للآخرة لوجه الله جل وعلا والدار الآخرة يبقى ويدخر للعبد، والعمل للدنيا ينتهي بانتهاء اللذة والمتعة. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، امتنع وأبى أن يقع في المعصية. ثم قالت مظهرة لقوتها وسلطتها عليه: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. توعدته بمشهد منهن لئن لم يستجب لي ليناله العقاب الشديد، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. ويروى أنهن قلن له: أطع سيدتك لا تعصها، بدل ما كنا يلمنها أخذنا يأمرنه بطاعتها. ماذا كان موقفه عليه الصلاة والسلام؟ سلم في المرة الأولى ويخشى أن لا يسلم في المرة الثانية من تسلطها عليه، ولا سلامة له منها إلا بحماية الله جل وعلا وتوفيقه وعصمته. لما سمع الوعيد منها تضرع إلى الله جل وعلا، وهكذا المؤمن يضرع إلى الله جل وعلا في الشدائد، يضرع إلى الله دائما وأبدا، لكن في الشدائد أكثر. وإذا كان المرء له طاعة لله وعبادة وتقرب إلى الله في حال الرخاء، فالله جل وعلا ينقذه ويحفظه ويعينه في حال الشدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالمؤمن يكون قوي الصلة بالله جل وعلا من أجل أنه إذا التجأ إليه استجاب الله له. وقال جل وعلا في حق ذنون: ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، لما نادى في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله له لأن له قدم في العبادة، له سابقة، يحفظه الله جل وعلا عند الشدة بسابقته الطيبة. فالواجب على المؤمن أن يكون على صلة بالله جل وعلا دائما وأبدا في الرخاء، حتى إذا جأر إلى الله جل وعلا في الشدة استجاب الله له. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. انظر طيب القلب وطهارة النفس والرغبة فيما عند الله جل وعلا في الدار الآخرة، وتقديمه رضا الله على ما يهواه ويحبه. سأل الله أن يفزع له وأن يلتفت إليه، وأن دخوله في السجن أحب إليه من الوقوع في المعصية، وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا تشرك بالله وإن قطعت وحرقت. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. السجن المظلم والقيد والحبس أحب إليه من الوقوع في الفاحشة معززا مكرما عند امرأة العزيز، تقدم له ما يشتهي وما يحب. السجن أحب إليه من أن يقع في معصية الله. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا